وصحبه أجمعين. نعم، سؤال تفضل محمد. نعم، هذا صحيح. إمام خوان بارتوكس لزلو حواتنا تحطه دقماي، يعني إمام المسجد كسجد كله اتي إمام الله أكبر إبل حجيتهم سبات الله أكبر سمعهم نسوخي وردن كله قدمي أزور بسبات هلو صح. ولذلك نحرى استبهلك مبزحتهم أئمة أبسجود قربو خلو يم الله أكبر زولو، وهذا هو الصحيح. يعني صحيح سيكون صحيح نا ورد كاتكيد كلها أغاتبل الله أكبر تغلط طابت إمامة يكون عندنا تغلط كابتون كستاي كابتون مأمومين يوم كابتون مأمومين نسو سجود قنبارو أبمريت كيودقي كلميو أبمريت توضعي قبائن، لأنك أنت تابع وهو متبوع. هذا واحد كلاي نقر الأصل حنت نقرأ اللي سبت حبه. الأصل ليس بالصوت، الأصل بالحركة. طيب ممكن حد سب الله أكبر كيف لو ورده كساب الله أكبر زبك تسبدها، شو رأيكم؟ إمام الله أكبر رسعوه سئلون بسجد وريدو شو سوون انتو ها؟ ليه بلي الله أكبر؟ إذن الأصل في الحركة. ليش تعرفون الأصل في الحركة؟ الحديث ينص هذا الحركة، يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع، مش فإذا قال الله أكبر، فإذا ركع تكبارزي اركعوا، وإذا قام فقوموا، وإذا سجد فاسجدوا. إذن نحن نلتزم بحركات الإمام وليس بصوت الإمار إمام. أحيانا أنا أعطيكم لغز، جمعات سجدون كله حدا مسجد بدأوا بإمام واحد ثم كملوا بثلاثة أئمة، كيف ذلك؟ بدأوا بإمام واحد ثم كملوا صلاة الجمعة بثلاثة أئمة، كيف يجي هذا؟ نعم عبد الله. نعم طيب الله أكبر إبل لحرك يوم يسمعوا. طيب زي إمام حدا إمام زلو أبين لو تمسلست أئمة، نعم بسلست أئمة يسجدوا. هذا لغز تبع الشيخ الدكتور عبد الرحمن العريفي وسانده الشيخ عبد الله بن جبريل، اللي هو في السعودية بالذات ويكاب كل عالم حجي سبأي إمام الله أكبر نحريلو الناس قدن كله قدام يركعة كهرباء خيلو أب أول دورة له أب كل أي دورة له، المهم صوتنا إمامه يسمعني ومع سوريدو ومع سقلاء يسمعينها. سلزي توم لعلز له ناتهم إمام قبره، ناتهم إمام لازم قبره وإلا هم يقرب وردو حدا يقدم ناتهم إمام كوينو يسجد. توم دقز له ولا بقلة سال ساي دورة اليوم ويبقلة اليوم تحت دورة اليوم كأني نساتهم كأناتهم إمام غيرهم يغسلوا وإلا فحفح كبريتي يغسطي. نعم إذا نقول يعني إمام ورد كله يتي أصلي، لكن سباتها لو شوية تهوخز اللوم كدميوس لزوردو بتاتري واد اللخماء كدمو يورد حربتي تأسج المسورة دي الله أكبر. طيب سؤال آخر. أيوة تسجود، تسجود هي ركن من أركان الصلاة، من تركها بطلت الصلاة أو بطلت الركعة. أما الله أكبر سسناي حتى لو ما قال نديله صح ربشخة مسيبت الجماعة وتسلحت من الآن، لكن أصلها الله أكبر ما نسنا أفرد مثلا بينها سجد كلها يعني نعخى السنة بس بزي بأخي تخورين. نعم نعم همسي فقه هو لغز فقهية. نعم نعم هذا يسمى لغز فقهي، هو سماها كتابه لغز فقهية، ألغاز فقهية، فكتابكم يعتبر ألغاز فقهية. يعني مثلا يقول لك رجل طلق 5 زوجات في ساعة واحدة، 5 زوجات اللي قبلك طلقهم مساء طبعا لم يلمس بلي، وهذا يعني وثقه الشيخ عبد الله بن جبريل، كان عنده الرجل أربع زوجات فطلق الأولى فزعلت الثانية، يقول لي أخي ما تستحي على حالك يا أخي تطلق وأنت طالق الوا تحت خائلات أبا تعين دينا بركان أنت إلى تو انتهى أهون تطلق داني أنت طالق الوا ترى بعثي تريفة أدب قرا شوية نتبل كاني واي أما أنا ون أفلتكم قدم إلى تو أفلتكم أنت طالق الوا حنت قربت نيرا شتمته أنت لا تستحي على وجهك وإنت كذا تطلق 4 زوجات مرة واحدة، فقال لها وأنت طالق إذا أقر زوجك، إذا أذنت زوجك طالق إلوا زوجها سمعني رو أقرته ولا أذنت له إلوا خلاص مش تين كيدا شار شيتت له هون مخرتني راح. وهذا صح لغز أسحقكم أن نعقم، لكن لغز فقهي. نعم لغز فقهي. نعم غيره تفضل. نعم لمن تعرف الشخص تقول نعم في الشيخ مالت دمسس زي بلو ان شاء الله ما يبطل الصلاة، لكن من تعرف الشيخ الكار. نعم تعرف الشيخ هيك ونتن تا حرام ويتا خلكلتي ولا تا ممنوعة، لا نمن تاي يا مري في الشيخ مو بل أبصلاتك لو كان يستمنون، يعني هذا صحابي نيرو مع انه اين عم منه خلو، لكن كان واحد من الصحابة او من التابعين اظنه شموز رسعيه، هو في الصلاة كان يجيه مني، ليش؟ كان يفكر في الحور ويفكر ازيك ابعا نقول نعتوني وانت يعني السدق تبلو اخمنه لكن سديكونا، يعني وصل الى درجة قمة، كان واحد وهو يصلي قفو 5 قيرو المس أبيلو لحري لهم منتهى صوتا لها لا تستقل لهم، والله لو لم أشعر بالشراب ما عملت هذا الشيء. كان يقرأ وسقاهم ربهم شرابا طهورا وعمل 5 قيرو المس التيدبال، نحن عن فلت الناس وقام قوازي أبدمنا بحنقول الناس لزين لو ما نفهمه أبدا ما نفهمه، واحد يصلي كلتا من فرسو أي سمعان قبل كهر له هذا ما نفهمه، سلازل احنا نقول بارك الله في ميلنا سعود بل. إذن في الشيخ مالت سيدنا عمر بن الخطاب الناس قدرون كله كان يعني يجهز الجيش جيش ناي معركة، الناس قدرون كله ناي جيش كل قائد كل ميمنة كل ميسرة إبلونيروم، سلازي في الشيخ ممكن اشتياقا للجنة خون خير، لكن يسيكون التقيقة نمنتاي في الشيخ الكايفي سحاق تأتي خلقن هذا يبطل الصلاة على طول. حتى البكاء قال البكاء إن لم يكن من خشية الله أو من عذاب الله يبطل الصلاة. نعم والضحك في الصلاة المذاهب الثلاثة يقولون بل المذاهب الأربعة يقولون الصلاة تبطل بإجماع، ولكن أبو حنيفة يقول حتى الوضوء يبطل، حتى الوضوء يبطل لأنه هذا استهزاء بالصلاة وبش اسمه. طيب أما أخسانا نتوم درسنا نحن الآن في سورة البقرة. نعم حلف نبرنا بسورة البقرة لنا. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه في سورة آل عمران في سورة البقرة آية رقم 226 و27 و28. نعم. يقول سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون الإيلاء هو ترك الجماع، يؤلون الإيلاء هو ترك معاشرة المرأة بالجماع. تخاريخهم من سبيت خا تخاريخا بس تجد بهالرحاء كمالتي أي جامعة كني الكاء، هذا يسمى إيلاء. ليس لك الحق، ما لك حق إلا في حدود حق إيه بالكام إذا نقر إذا خموخ تقبر إلا في حدود. الحدود هم اثنان. الحد الأول كما قال سبحانه وتعالى نشوز تريخا خبأ سنسرعة تسئينا وين دحر قلت أمتما بزيحا سأقامات دحر بزيحا فاضربوهن واحجروهن في المضاجع فعيضوهن مجمرات معدة ثم أخرات مخرات مخراخ نديت محرم من بنتي لا أم دحرت له في المضاجع أب عراتي خات دك اسم سآ عراتي تفليني خا ولان تخور خات خون عن تكوري حدودنا يا ربي كتسقرا يقبان أب عرات بحنسا تدكسو لكن حقوق خاتبا ولان تدليت جماع ام بتبلا أمرنا يا ربيو دحريو إذا نقر نحر مسمع أبيا نشتهي تأفتفا بالكاتوقع نبعلو ثموكا إهانة إنعاء ضروري كونان دم كتوسا ولا حسمة الصبرة لا كل كل يزي لكن بعلو إتكاوسا بالكهت صفعان كاللخازي أخلتيا بدحريون دحر أبيا حكم كنت شما قلت سجن مالتيو زي حنتي أتفقيداتنا يعني حقوقها يبكا أي جامعة كتب لا كلا أي نقر بعلخا بإذا ونانوخا دسيلوكا خلاص أي جامعة كنت بالكوري خمسة لكن حدود اللو انتبزحي أربعة وحيز في كنكا كابو دوتبل وي تفتحة وي تحزة تجامعة هذا كله في القرآن لكن كم زغستاي مسلو تسب يعني كلامنا علماء إذ مسلو لا الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته وجبروته وهو على كل شيء يعني وهو فوق عرشه يتكلم كيف تجامع كيف تترك كيف كذا. نعم. يقول للذين يؤلون للذين يمنعون أنفسهم من الجماع من نسائهم تربص أربعة أشهر كسا أربعة ورحي عدل له كابون يقن إما تجامع إما تفتح. نعم. فإن فاؤوا فإن رجعوا يعني عند حرد تبالكة مليسكاوي تعارقك ورجعت المياه إلى مجاريها تعارقكم سحيكم تسأوتوا السيل فإن الله غفور رحيم نتزق بركاه يعني ربي غفر الكائي والحمد في أيكونا. وإن عزموا الطلاق انت دعاني خبزي لغدس الكوينو أي فك أدونيو إلا خطلق له وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن أبزاء أزياء كل تمر رجع غير لك كساب أربعة ورحي فقادا لك أربعة ورحي خيارا لك انتبهوا كساب أربعة ورحي فقادا لك دحر بعت وحي خيارا لك إما تستمر وإما تطلق. من يعرف هذا الشيء بزيتات من يفلطوا بحبرة سفر ولا بكل خبر كم زجروا تنتين وزفلطوا من يسكي حقوقنا يسبيت حليل ونزل قرز قرأس بيلا. طيب يقول كانوا في الجاهلية يحلفون ألا يقربوا نساءهم السنة والأكثر في الجاهلية أي كربان عمتي أي كربان قلت عمتي أي كربان. يقولون كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يضر بزوجته خاص عن تدلي ويكاني حدا كفو سنسعى زي يقول له قاصد حركويني أخمس قدر يحلف أن لا يقربها فكان يتركها بذلك لا أيما ولا ذات بعل لا فتح في عائل سب كبر عائل أمس ولا بعل تسبع عائل خاني كيد فراسه قبل كم زيلة تعلقا السوء أي كربا ولا نسبنا قد فلو كم زني روب جاهلية سنة سنتين ثلاثة كم قرم عذبون نيروب. نعم يقول إضرارها ثم إن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك حتى ثم أسلام صحابة جنازة حقته كي حسنا كله كم عينت مهنات الجاهلية زلبرو يعني بعابي وقبعابي وأبشر كي أم نيروب. سلازي حديثي إسلام كوينو مسأتو بسلمنا كالطيفو منزي قدفون مهناتو ممرحي خاب رب سلازي مسأي كم زعي تقصلو نيروب. ولكن رب سبحانه وتعالى زي آيازي أوريدو مالتي للذين يؤلون من نسائهم تربص تربص مالت يصنحو مالت خمس زلوم يصنحو يعني خي جامعون الدل اللوم أربعة وحمالتي. نعم مدة أربعة أشهر فإن شاء فارقها وإن شاء كفر عن يمينه ورجع إليها. اندحر استا كوينو محيلو اندحر كوينو يعني عسرت مسكينة باللعوة عسرت قداني قدنم وتحرير رقبة بس غيرو تايتبع القبر. طيب فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من أربع شهور دوب النبلو نزل على ما يكرباني قبولا يكونان فأربعة وحي اندحر سئلو خي كربا سئلو أربع شهور مسكونت نساش ما قلت نقر بس يوم دو يبلوه إما تطلق وإما تستمر في الجماع وفي المعاشرة في الزوجين. تمام. طيب بدحريو يقول سبحانه وتعالى تربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر والتربص هو التثبت والتوقف فإن فاءوا يعني رجعوا على اليمين بالوطئ فإن الله غفور رحيم. إذن فهمنا من الآية أن الرجل إذا غضب من زوجته وأراد أن يؤدبها لا يجوز له أكثر اعتزاله منها أكثر من أربع شهور. هذا فهمنا إن شاء الله زياء سقروة زياء نص القرآن يعني. يمر عمر بن الخطاب في جوف الليل هذا قزي سيدنا عمر كان يعسي يعني إيش معنى يعسي بالسين مش بالصاد يعني كان يتجول في المدينة وهو أمير المؤمنين يحكم من سيبيريا إلى ساوث أفريكا لكن كان يتجول بالليل والناس ميامة كلها رعية ناتيه زبيك ميل لو نعيسي صباح ربك حسب النسي زدك أساسا بالله لريدك أسل الله تميد الله حروق الله قليل ليتو كوي ليتم طبعا أنا نصاب كذا خلينا هنا تو الجنة ترخيبه وناس أفعنام عمر قد جنة ترخيبه يهدمي يهدمي الشيطان ترخيبه هدمي خاب عمر. إذن ليتي حنت بترني بترني راتهم ضرة بهال نعاحزهم يعني يزوروا نيرم ليتي حجيب حدا قزا صقع مسبلو دمس سمعهم سبيتي بينا أبقزا خوينا سبقا نافقا عراتا بينو قوينو سبقا إذا يقولو قوينو نافقا بقت مقرا ويتبل خلاص بقت مقرا تزارة بنيرا فعمر صقع إلو سمعوا تسمعي تايتبل نيرا نسا تقول في أبياتها تطاول هذا الليل واسود جانبه أنت زليت خندين وحي بزي سب أي كاسي خندين وحي زليت زي تبل وأرقني ألا خليل ألاعبه أركي زي باللي سب أي زي باللي ما تصاوت زي باللي جامع عني زي باللي سي طولوا زي ليت زي تبل فوالله لكن مؤمنة صحابية كما قال الصحابة أبقزي قزوة خندق بتاي بن نيرم لولا الله ما صلينا ولا زكينا بالنيرم. نعم إخلاص بكوي ولذلك انتهيت بالنيران السا يعني تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل هذا السرير جوانبه يعني رب بدأ فريحا بري قوبز سبعة أمسي أبزسي نزعرات سقاب بتا تخنق نقم قبر كوني ريتبل لكن تخاف الله سبحانه وتعالى انت رأيك هذه سبعة خمزنا فقط يرد عنا. سيدنا عمر من السمعة اهتز فر فر فر فر فر نابلو قطة نبسوئنا قوالهم قيدهم قوالهم هي حفصة بنت عمر وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني ناشدتك الله برب حزك الله إلى ما نعم كم تصبر المرأة بدون زوجها. نعم فقالت استحت وطأطأت رأسها طبعا قالوا يا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يا سلزي دنني لا من الله سأبيع يا حفصة كلميني فطأطأت أبسال سيقزي مش شددوا لا كلميني مسبلت برد تزاربت دح زربنا يدخلنا يا أخي صحابية حياة له معات ما إن شاء الله له السون تايلو سيدنا عمر تايلو بعلم أسنة لا هي بدأ بشهر أشهر سكتت ثلاثة شهور سكتت أربعة شهور قالت ذلك فلا تزل وفي رواية ستة شهور يا حفصة ذلك ولا تزيد كبوء آية العلم لكن الصحيح هو أربعة شهور أربعة كأني آية أتوس خلاته طيب انت يقيروا أنا أخو متسامعي وأنا يكون خمسة حديث ياسر أربعة شهور يوم أن استسبرز قبرنا مبنى لكن السكت تقزو خيلوا ورقك صحيفو صحيفو أعني أعلن قانون جديد ووزعه في الدنيا كله أب كل جيش ناتو زلو أب كل معارك زلو نبدأ بسديدو أربعة ورحي زقبري والتهدر قطة يا رئيس إجازة حبو نبد سبيتو مسيو حد ورحو التوحي عرفو إما لسيلو قانون عشو يعني تيدبالي تنفيذي زرباي اللي نبو سلزي توم جيوش كل مرقات مسيوهم أربعة ورحي زقبري على طول إجازة حبو قال متكأتا عمر بن الخطاب متكأتا إلى إخمارتي وهكذا أصدر قوانين جديدة طيب بالحريو وأكثر الناس في الغريزة الجنسية مبزحت أسب أب غريزة جنسية نايسبيت مدلاي ويسبيتي نسب أي مدلاي يكذبون والله يكذبون أقول لكم صراحة أقف في هذا كلنا غريزة جنسية لنا عن شيتي كنان سبينا حسينا كنان تمام بس أكثرهم يكذبون يوارا زيو سبيتي سي زي سبعك نبرك خلنا تلك كلا زد مسؤول كليتها من كم الخزارة بقلم لي يا أخي السخاسي بزي سبي تخن برايت قلنا تمر أو تقول غب غم يقر يا أخي سبعين انتي سبي تلماني كذاب يعني مبزحتهم لها غريزة جنسية زنسبو كذب ودجل فطرة نفطرة تكاسع تكالا سيتخلنها يقول مثال ذلك مثال ذلك امرأة يطردها زوجها تمام نقز أمس بارارا إلى بيت أهلي يعني فتمكث هناك طويلا شهر شهرين سنة سنتين بس إغنور غيروا أبقزاء دوت كوفتبل فإذا أراد أن يراجعها شوفوا الكذب الآن أراد أن يراجعها خلاص تمليسو شما قلس يجون دحر معلش نمليس قلت إلوا تقول دعوه يتأدب يا تبل كذبة دعوه يتأدب ويتشتاق إليه داخليا زي قاعدة زي أوسدوا يعني كلنا نستي ولا تحرقت ولا تسألت قلم لي وي أم حراي مرحبا بلو ومن لسي حراي الحمد لله أيتبل لنا لا دعوه يتأدب يعتبل وهذا من لسانها وليس من قلبها طيب يقول بعدها إليه وممكن تكاد أن تخطئ من طول فراقها جنسيا بل نساء من حب نسنوحة فراقها بسبقها عدل تتركب ورب نحرزي حافزها متقاقيت نيرا أم دبو أخوينا تتحيزا أمبري قال سبات الله صبر زي قبرة يقاقيا سلزي إزون ألو هذا والعكس صحيح العكس كمان صحيح سبقين نحر سبيتا أبياتو بعد سنة سنتين حرين نحر إلا انت أدي أبو قال إذا قلت أم قول قلت أم قد أفواد أني حموش تعمل يزبل لكن كذابي إذا لياي ما بحكي وإلا خقاق له طيب بنحريو ولكن الله يعلم هذا ربي لا يوش تمسترنا فلتيو نحن تتوارزنا ربك نفلتيو نحن سلزي إذا غريزة جنسية زي قاتل مخانو يبوز إحنا قرات يعني كم زقاقي كاي فلت سلز خاني أربعة ورحي راح إلو أزيزو أربعة ورحي إذا خمان زي كل سبات اللو أربعة ورحي والله صدقوا أم لا تصدقوا حنتي يعني مسعركات نبرنيرا أم منفوحة مسعركة قلت عم تخون اركنت يعني بزينة المهم بالقرآن خيدهم في بلوان لو يا أخي إزي حرامي علمي زي تمس صهاري تعلم لو منعونه المهم شوية توباس قاب زبل دعوة قيرملو قيرملو حرايل دحرايل مو بس شرط اللو كمرعة وعدة لينو مو إلو مو سي إذا سمسي أسني بزينة جامعة اللخاسي هي مجرد حبر على ورق يعني حق او قبره نبو انا دي انا في كلكا عقد قبر الله خلاص بورقة صحف تعرضهم نفس الجماع نفس الجماع لكن حلال قبره يلمه، لكن شرط له يلمه. ايش الشرط؟ اولا تتوب الى الله توبة نصوحة، معلش نتوب لهم اقلي لهم ما نزيع هو حال نتوب انا بنتها له ولا اقلي لهم بحر سلست حيضي وهي سلست ورحي كبه اختفل للواء مسبلو والله شهادة يقول لكم دلهم مسيوم تايلو مني ارى سوستور والله سوستك ان كمان اكفل ليك الني لا يا اخي طيب يا اخي لابد هذا الشرط سأستمع كمان اكفل ليك الني تبلالي اذا استمرت في الزينة زياء صحيح قسرتك يعني كبتي حقنا غريزة زوزعت يا زياء هذا ابليس شيطان بسو مزح على فوتها سلسة معت السبرة يكون هذه مبالغة فيه لكن تا يخبل انا دليل رب سبحانه وتعالى ابعر شخينه اربعة ورح حدادو هذا نقر السلزلو ونبل طيب مثال رجل نعم تسافر زوجته سبيتو تسافر كابزيخن ولا امريكا خوين ناس مرات خيل نخسيس اربعة ورحي مع نعم مسدرة تايد بها تخيل فاذا طال غيابه وسئل انت تدعني سبيت خايتم ستاني خا مش تبلغ انت يدم فيتكم حادثة سبيتين في قزم اليلن والله تنقل عوخة ما نافقنا يوم لو سي تنقل عوخة خلاص بزعي النخ حلفو دا اليوم كذابين سبيتين في الواقع حقيقة ان سبيتين في أمبري تنقل عو مسؤول ما في مشكلة خنافقهم يخئليو لكن سبيتو سبيتين في قزم اليلن وهو محروق الدم أربعة ورحي كاب سبيتين فلا الشاب نحرقوينو نعم كمان حمسة سوساز أتوا قدفوهم زيهم أكسبار ناقل لكن زم شباب قم كذابينهم زيهم نعم والعكس صحيح نفس الشيء سبيتي سبقان حربات حمشة شيء قيشو وين السا قل عقدي فان حرق قيشا وأنت نفس الأكي تخدمتها لما والله لو مستمقل اسخف ديك قبل عمنا في قيوم ثبل هذا كذب ودجل نعم طيب بنحريو هنا أتوقف لأنصح إخواني وأخ... نعم أنا بحقي كنصحكم إذا اللي في الله كتب الشباب نعم نعاتهم رجل تزوج في أسمرة مثلا وتركها هناك سبأي خيط كابزي سبيت اللاتو ما مشكلة جائز لكن أبو تبرعيو كان دي عمره أسران سلسل عمد نسخن دي عمره أربع أربع حمشن عمد يبو خايف أبشر تخيط في الله هاك رسب ولا سوس عمد يبو خايف ولا خمسة عمت ولا أربعة عمت يبو خير يعني قر هلبو يدلو تسب قال أين قر حدار الزدلي سبات يوم سبي قالوا ستر اللوب زدلي يوم نسخاخ أني نعمة ما فعلت كتكا أبو خل أي تمر عخا زد القافيو نمنتاي كاب صئلا نسفل الزبلا قل ملي مستارد صبوي تس أقام أو يكون نزلو طبعا حجي معروفي بن قوسين كلهم تكوديهم شغبرين كو عدو أغريل الناقعي كتبوا لونهم لنسخهم تمام على كل حال اسي كون تصقم تصقم زلو قدي هو سلسة اربعة عمد كوفي بلابسي ادمي اخن دي اسران سلسة عمد بس من هذا لا مستي ابو ذلو جوج وما جوج ابو يزلو سلزي اذا قد نا حماق تقبر يا مالاتي يكون كتقبروا تخيليا حماقون كتقبر تخيليا سلزي قن منظروا سلسة اربعة عمد تقدفا وهي شابة وهي ترى وتسمع وتأكل وتشرب كل تزور تبل تغيد قلما نحكوينا نعخا تصبو أيكونا يطمئنانا كما كان طيب بنحريو نعكس الأمر امرأة تسافر مثلا كابستوكولم من الدسابات خيب وتقعد هناك مثلا خمسة شهور لا تفكر بزوجها سبزي أبقلت الكفكف تبلسي من يتحتاتي بل كون نقرك نقركم نخل التورح قيشو قيشا سبيت كاب كندا نا أمريكا نخل التورح قيشو قيشا المهم مستملست وديك ألن شابيو مزدن أمريكا انت الكاب كاف قبل أدز أسمح الله والله يكون إذا نقر زي أنا شو قلنا زي أدخل نقري أدز أسمح الله بس ما سيه أي نقران لكن تحدث سبقت زقابرة أي كربا آخر شيء كم قالها تقول فليت أمانتي أما أنت متى يموز حجي ماني تفقاتني لكعن السيو الرأس انت يتبال لكن الساون حدارا زي محلاو كلتا ورحز أكل محر تفلطوه هنا تأبايو لحر أمريكا مفتوحيو إذا نقرد فلت محر كوينا مخادا شلل مبالا حزاتو تخيل أي كدتن قلعو تبنفلو قلعو قدفتلون أيتن أيتن وح كالتفات ملس حدار بخمزين ود خمزين دحر دي حلي خيو بفلا أو أوروبا مفتوح زغنة ميدا بخمس تري حلي خيو تسقميو يخلكم دليل. طيب بنحريو رجل في إحدى الدول سافرت زوجته وقعدت هناك 4 شهور فتألم زوجها. تعمل بعد هو الحين يشتي من إسيو بتعمل تساقينه ولم يطنعم أي كألم. بنحريو بأبالتوك نرخب نامسو لحر ترهبنا بتال بتالتو كمل لها قال ملي وزربا زربا يعني سدرا قيشم ديم دلخو بيني قال ملي دلخو لني لكن قال لي كمل لخايلو إلينو بزي سدرا داهمي والله جهنم يا شيخ لني جهنم جهنم والله في التور حين فرعان قال الله أنا ما أدري هاي قاقة فرح اللغي لني مو قلد أتل كفة في مو سندس فرح دلغو يوميا عشرات المكالمات يمسألن له خبز مساعدو خبز قل ملي خبز قل ملي. طيب يا أخي ما صديت فلان له يا أخي إذا حنتي حنسا عدي حن ما تبي الحنسا أبوي كم زخوينه نابلت هل طور حين فرعان غير والله رب احفز كابل النمبر أنا استعيب اللغو لني. كل هذا يعني كنت أرخبت كل زركب حنت إذن أقركم دلغو ولكن كل حتى قليسه بزح بلاه إذن رأزله. فقال نعم قال بكل أسف هذا الذي أخافه زيز كيس حتن دل أدفر حدل لقوي لني. ممكن واحد يقول نفسها خمس قبر كآلم زيوم أنتم طوارا زي تزبلكم الساتو ميم نفسها كو خمس قبر كآلم الساسي كم تخل بند حل صيل تبل كونكا لكعيو لكن نفسها عند حل غير كآخر ممكن عصرت عم تصنح يبل كومو يبلو نساتهم. أقول لك هذا الذي يتكلم مسايز زارب كومو يلو ندحر كوينو نحسن الظن به بس أي نقوى يقول حق هائنا نبلو لمن تاي أوشت إنا بسؤاتنا كم زي خنبل أين خئلنا لكن يعني حق خم زي يقول له تروحنا نفلت تقول داي حموش إن شاء عمت 4 عمت قالي شاب ودع إسران حموش ودع 3 ودع 4 ودع 3 حموش عمسي مو أبحمق كنا ذات زلو بستاي سبيتو خيدان السوت أدبو خوف قبل قالي حرايا بسعودية ممكن عدلت أبيبيو أب سعودية عدلت أبيبيو وان خطرك كيف قال خطرك ممكن لكن في أمريكا في كندا في أوروبا تايد بهال سبحان الله أنا أستغرب في سويدن سكتكو بل بقم سويسرا أبحنتي سوي عورا خيد ناسي تنى والدكو أنا أزلوا كل واحد ناتشوق حزا أب مولي أوروبا هم بيو تمن قصة بك خلانها كاشوقات بك 3 غرفة مؤثث مفروش بالساتلايت بالتليفون بكل شيء بين الفتر حنتي عديمات الناخدنا دحر دليعنا 3 سباتنا مسنن داتنا بروبزي بيني من اللون ابزي والله هذا ازي حدا اثيوبيا ولا ابزي حدا سويدنا ولا اللون كلهم سكبلوا قايم والله كما عدكم حضركم نبهالينا تبلن بدحر يا اخي ولا حمتي اذي طبعا ازي قبل اختب لك هذا اي تبلنا سلازي ازي نبعرسني يعني كاب خلوا نلعلو كويو ما خلا رجل بامرأة الا ثالثهما الشيطان والله انا زي كاب خلوا نلعلي حسبه بينا ابحمت الشقة دلاته وتصير هذا مصيبة دي. طيب بنحريو واحد سافرت زوجته وانتهت التأشيرة هذا مصيبة كابز عدي كيدا أبو بويدو أدريدو حماتي مسيحة خمس ختبل تا خرج عودة ودقتها فأصبح مثل المجنون بسبعي تاخد برحج نعادي خفتح كالي دي خاكد كقاقي تدي تقاقي يخاني كم ترى الصلاة سلم زوله تقيلوا بل يصوب من نفسه بسيام قيرو قطع قن كنديهم بسيام قيرو من نفسهم زغطسهم بثم ما يجلس مسو ثم رب يصفرحو ساتو نعم سلزي أنا يقبلكم دلي من أسي كاب سبيتهم أي تفليو أنت تفليهم أي تنوحو ويكأمس أتن كيدو نبلكم بدحريو واحدة حمت نقركم حقيقة بزي نبري أنا بري يكوني وي سميع زي يكوني بعلي أبحنتي كتما جوتنبرغ تبهل يتوبوري بلوا وي جوتنبرغ بلوا حد شحك أمي تركب ستوكولم رحاكا تصبط ختما أحمد راجو تفلت قون حقو كون زعدز نبري نسوز اللو ختما زحات حوات نون تفلت قول اللو المهم أبزا كتما زي حنتي من إساء والإسران شمو تنعمت حقيقة أنا أرى أخوانكم لكم كحسية نمنتاي حجابي اللي نابو تقلي أني نزخدا تزلاع على زلاع الحجاب نتاي مالتيو قزان إدان تقلع إزخمان شيخ إبراهيم مسيطة بحيلو يعني منكر كيبنا لنزد حجابين كانوا أتكن نتاي بهل على كل حال مساح عبدي ماتني ثلاثة سب حيزة خيدة مالتي أربعة كنا كدنا الشقة نبينا أتنبر الشقة تريون سقوم أبز عدي ممكن كم يرى أقول مؤثث من طراز كان نجر أبدأ جنين اللوا يعني تمزي ستاي فيوري تهزر له قل اللوا بينا تنبراو حن تقول على تقول عاتي يعني اشتي أقول سيستعمل قلم الخمزية تمسحنا كله مستودعنا أنا استغربت والله شيخ إبراهيم حن سأذى لي كان له هلاثني فضل إليه نبيني وسيلاتني والله سونتي رزرزي انت هذا حتى سالون عسياته بدحريو دحري نخيدنا إلى ثني زي غرفة نومنا تي لهني زي مطبخنا تي لهني زي سالوني زي ناي نستخف مبليو زي خاني مطبخي تبلن لنا حتى هذا لي عيني دحري طيب كف الله نو كفي له كيف زاربت كلا ممكن أقول لكم دقيقة كاملة بخيا بكت وبكت وبكت مثل الطفل ايش فيك ليا بخيا بخيا طيب نعيلة تني أب بطبخه سيدا تني بطبخني اشتي كرسي لا باخو في لا شوفي لا تني زي براد مش فر الحلاي لهني وي والله لا كلتا عمتي كوينو حجي لا نزا براد نفلحكو نزا مسحات حزي لا تمام نعنا مبكو زا براد نفلحت نعنا مبكو زا براد نفلحت دكاس وستني تبراد تودي اسي تماي توديو انا دكاسي دكاسي لا تمام طيب بدحريو بر مسبل خلاص اقر قرب لاني خيط اب جزاء التايبال طاولة قفيلة تلفزيون خلفتي لا يعني اب سرعة سبز دك صلو دك اس كن دي دك اسكي تلكاني بس عم اتي ازخو الصراعي طاهم كي لا سب اي بس اخو مالو برياضي لا ريالاتي اري ولن تاي قبرة فلتن نعاب زي دربيني سمع الى ثني يا شيخ انا عمريش اسران شمو تنعمتي لا ثني ملكعة اقول لكم بصراحة يعني اجي حسيك الين بتعم تايبال قابيت وريدي اخاتب لا قال اي نقر ادمي اسران شموتن لا تني لكن انا بجداني ري لا تني ابوينا الدين ام معهد بجالي علموني يرم حفظت من القران شيء وحفظت من الاحاديث شيء وصبوا تربيه سلا ربيني اتن كل تربيانا اسلام زمس اخوان يسر حلوا قن ان حق اخذ الله الهني تبتري ان دخم تخيد الله لا تني سنتين اصبحنانين محزوتي ابديسكو حتى الله الهني سلازي انا ابزن بيني كويني والله افوي لخمزيلا دكيسي حدر ميلا إلا خمزيلا كم زين شو أخول لي الحد رابزي سلزي كد كاتزار بويلا تني وإلا صباح تعبت ترمس تود تي توعدوا إرشادنا يبوينا الدين افتجالات تعلم كون دحين توديو لحرق الحماق مسيو أنا نسون في زنبق نسكم وينات بلن الله والله تفل أنا أقول لك بصراحة يعني بخياتان زربا أن كونتاتان أبكيني لحري أتي يا جماعة معلش تكبروا لي قال لك يتحاسبوا كم زني له والله عارفين لهم احنا نفلتنا المحازوتات الزاربيا لمن تاي سبعي كدر بيكي والله تحاني وتالو مش صبر دين قبر قلت بلن احنا بنستنا نسمعينا لبينا بزدر بيوا خمزن له حجي قبقى حد تزاري نخالة اي متزارب كوني لا تني قال ابتقيدوا اسرار كوصيو ابتقيدوا حجيجيو ابتقيدوا تايبا لكن شيخ ابراهيم مسال والله خبزي لا تني شيخ ابراهيم مسال له مسؤول ورحي تسعبك كاي لا تني زعما الاختزيا حس كاخ كيد مسعب زعدي تصوي ايو سقع فرق اللي تخوفها بليف غزا اللي انت ما تستح على حالك يا اخي اليوم الزياده تطفئ مساوي تمساوي تخيل بس امبر خمس تقبر كعكا الى سحيوت ليش تضحك اليوم انت اللاعب هذا لا والله كوميا بس كيف كوميا اليوم زي حكة تزهرب قال لا إليه إما تخدع وإما تبصى وهي مستعدة قوس ذكاء والله مو دحام حد بس نحسب لي ما خن حسب لي كنا نيله تبلك قال لا بعلي بجهد تبلك قال لا بعترينا فيك ودقدري تبلك قال لا أترينا تزاربي ولاد الله يسلا أني نس بقدر تزاربيه والحمد لله كابو شعاته رح تجلس أني حو خيدون هبقى مالتي خيدود حاوي سما الحمد لله حجكوا هم تزلستولي دوم على كل حال تأخذ الدليل يعني نحنا مس فطرة أي نبأس ربي فطرة فتير وعيو لابد من ال يا أخي دك عمس عمس وسعمت كل عخو نزدل يسبات اللولة بجنس تايد بهالسي يعني كم تكون تهتكايو ممكن في السعودية إذا عينت سمعيتي بالكن وناتو بإقامة بكفالة بقيلة ملي بتأمينات بجواز بقيلة سلة حتى سلة تتحسح نقولنا ممكن أبو أي ركب يخون لكن أبراح هذا اللو حنو الكاتب اللع زلو وصل الكاتب اللع يعني قال لي سوشيال بهالالو سريح كاي سنه كاجن زبيه بخا እቲ ዓዲ ፊትናን ፊትና ኣብዚ ግዜ እዚ ነፍስኻ ዘይትቋፀሉ ግዜ ኢልና ስለዚ ከምታ ረቢ ዝበላ ያዕኒ ላ ትእሉ ኒሳእኩም ኢላ ኣክተር ሸይ ደሩር እንድሕር ኮይኑ ኣርባዕተ ወርሒ በስ ካብኡ ግን ትጠልቕ ኣው ተርጃዕ ولذلك نقول على فكرة النفوس ثلاثة النفوس ثلاثة المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء أكثر الناس الآن يحملون النفس الأمارة بالسوء اللوامة نحن نسأل الله أن يجعلنا منها أما المطمئنة بعيد ليش القلوب المطمئنة هي قلوب الأنبياء والصديقين والقلوب اللوامة هي يعني قلوب مؤمن قلوب مؤمنين حماق تسرح كلا ليش تبلو إذ وازع يبلو إذ حديث النفس رب سبحانه وتعالى كل سبز فطري كل زلم واعز نفسي اللو يلو حتى بكستانا واعز نفسي اللو ولا منافق مشرك بخساي واعز نفسي كم زي خساي نو كمبيتر كتمتسن كلا ሃርዲስክ ምስ ኣሰዱ ወይ ከምዚ እቲ ቀንዲ እቲ ሞተርኖ እዚብ ነፍስና ምስ ኩሉ ንሰብ እዩ ዝመፅእ እንታይ ማለት ይውዕዝ ነፍስ ክትሰርቕ ትደሊ ስርቂ እኳ ሓራም እያ ትፈልጥ ኒሃ ጠይብ ሽርክ ክትገብር ትደሊ ዋ ሽርክ ዳ ምስ ትፈልጠኻ እዚ ኩፍር ማለት ኮ እዩ ካብ ስምና ክውፃካ እዩ ትብለካ ዓቕልኻን ነፍስኻን ድሕር ስዒሩ ነዚ ዋዕዝ ነፍሲ ብእግርኻ ረጊፅካ ፅልካ ክትኸይድ ኣህመክ አልፈضላ ዕንደክ ረዚላ ወረዚላ ዕንደክ ፈضላ እቲ ዋዕዝ ነፍሲ ንድሕር ሓሚሙ ትሸሪጥ ናይ ዋዕዝ ነፍሲ ተተባላሽ እዩ ሙሽኪላ እዩ ወላሂ ኩሎም ሕጂ ጀራኢም ዝገብሩ ዘለዉ ዋዕዝ ነፍሲ ናቶም እቲ ሃርዲስ ክብልዎ ገለ ዝብልዎ ተባላሽ ኣሎ ንሱ ስለዚ እዚ ዘለዎ ሰብ ነፍስ ልሙጥመኢና ዝሓዘ እዩ ዝኾነ ክትገብር ከለኻ ወላ እተገበርካዮ እታ ነፍሲ ትወቕሰካ ወይ ከኣኒ ፅቡቕ ስራሕ እናረአኻ ኣጅሪ ከም ዘለዉ ክትሕልፍ ከለኻ ትወቕሰካ እንታ እዚኣ ናዚ ቐብሪ ግቢ እሊ ይልካሲ ንምንታይ ደይ ትደፍን ቅራጥ ምረኸብካ እንታይ ኣለካ ሞን ሕጂ ኣብዚ ትሰግድ ሲ ኣብ ካልእ ደይ ትሰግድ ኣብ ዓድል ከልባኒ ያዕኒ ጀናዛ ኣሎ ትሰግድ እንደገና ትሽየዕ እንደገና ስጋ ብድፈ ዝፀንዕ ከምዚ ትረክብ ትብለካ ወላ ኣይትኺል ላኪን ዋዕዝ ነፍሲ ዘይብሉ ሃዱ ሙሽኪላ ሙሽኪላ ሙሽኪላ ጅደን ወላሂ ኣማ ኣልታልተ ህያ ልኣማራተ ብሱእ ላ ዋዕዝ ነፍሲ ወላ ሓንቲ የብላ ባዶ ባኮ እያ ስኢል ኣብድላ ትገብር ነፍሲ እያ ኢደን ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘለናይ እንታይ ትበሃል ወሊዛሊክ የቁል ስብሓን ተዓላ ወማ ኡበሪኡ ነፍሲ እና ነፍሰ ለአማረቱን ብሱእ ኢላ መን ረሒመ ረቢ ኢላ ማ ራሒመ ረቢ ያዕኒ ማ ራሒመ ረቢ ነፍስ ሙጥመኢና ይህልዋ ወማ ራሒመሃ ኣክተር የኩን ንፉስ እሽ ናዓም መን ራሒመሃ ንፉስ ለዋማ ومن رحمها أكثر مثل الأنبياء والصديقين يحملون نفوس مطمئنة نعم طيب بدحري إذا نقول سبحانه وتعالى إذ نقر زي حدد كل أب عرش خين نسخ منخ كم زلك تي سبيت ما وقام هبكاني تي سبيتي بزي سبيت كما كتنبر تغيلخ تبلو إذا نسخ تي ناي رب سبحانه وتعالى فطرة تنسق اللخمات طيب بدحري يقول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء سبيتن حين تتألقا سلست حيدي ويكا سلست طهارة تصبي انتاي تقبر كاب قزاي توصير انتاي تقبر يعني تصبوك كدا تخدم تشالا لم تصبوك انا تقبر هرر تبلون سبقا تقزخوا سبقاي كمان من السنة ألا يخرج ندحر وسيعو وين الساتة وسيعة اتحك ما ناي ربي فحي بلانو حك ما ناي ربي انتايو السخوف كبل نسخوف كتبل دحار تنس عراروو بخستاي قراء قدم زي تقبرو نبر تنس عراروو نعم انتايد بلا حدي رئيوا ناي شوكور تخدان قراء تموصو مش عارف المرعة خلص خلا قلا قبر قلا قلا قلا حلي كاتو المهم سلاحي لو خيدو تمرعي حمدي عقيدو مستمعات ኩሉ በርቢራ ውፅያ ተኽዳውንቲ ወርቂ ደሎ ጨና ደሎ ገለ ደሎ ክሊዮፓትራ ትመስል ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢላ ፀኒሓቶ እንቲ ኢልዋ እወ ኣነ ስሚዒ ኢልዋ ወላሂ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ምዕቃደይ ከምዚ ርአክ እንተ ዝኸውን ኣይመዓቐድኩን ኢልዋ ላኪን ሕጂ ደቂ ሰብ መፃወት ይኮናል ኣይፈትሓን ኢልዋ ኢላ ዘፍትሕ በደል ተደይ ገይራ ኣይፈትሓነ እየ እዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ምዕቃዳይ ነይሩ ክኸውን ዘለዎ ሓቂቀተን ሓቁ እዩ ሓቁ እዩ እዚ ነገር እዚ ስለዚ እንታይ ድብል ዘሎ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوت واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إذن كتوصي أي قبآن ولا تدليت نساء ولا ستدلي أخوص وايب الله منه ብዙሓት ሰባት ሕጂ በርዱ ከም ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ምዉር ዛይ ብሳናት እዩ ዘሎ ጠላቕካያ ሰብሲ ምስ ኣኸፍ ክትብል ወኸፍ ትብል ከመይ ገርሞ ኸውን ጠላቕካያ እንዲኻ ወ ጠሊቕካያ እሞ ተሞይትካ ትወርሰካ ኮያ ተሞይታ ኳ ትወርሳ ኢኻ ሰበይትኻ ኮያ ንዓም ሰበይትኻ እያ ክጃምዓ ኮ ትኽእል ኢኻ ንዓም ዑለማ ኢሎም ገሊኦም ብንየት ረጅዓ ትጃምዓ نعبل نعيس خمبر أنا معس كوين عنده حب كده فتوك كده ده سهو كوبا إذا ما سل وجهه سي قدر نعي نعبل خلاص ملي سكر له وتجمع إذا يدري ترب سبحانه وتعالى إذا نقول سلست قروء يعني سلست حيض قاعد مساء وي سلست طهارة قاعد مساء تدبل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن أبزا سورة زئاء واتقوا واتقوا واتقوا يا بزح رب سبحانه وتعالى ننتبه سيلكم ናይ ከብዲ ጉዳይ ኣብ ማሕፀን ዘሎ ክልተ ሰባት ጥራሕ ምስ ፈልጥዎ ኣስተፍሩላህ ክልተ ምስ ፈልጥዎ ሓደ ረቢ እዩ ሓደ ሳዕ ኣዲኣይ ትፈልጥ ኣቦኣይ ትፈልጥ ሰብኣይ ኣይፈልጥ ጥንሲ ከለዋ የብለይን ትብሎ ዘይጠነሰ ጠኒሰ ኣለኹ ትብሎ ንጥቕምናታ ማለት እዩ እንታይ ይብላ ሎ ረቢ ስሓ ተላ ወላ የሕሉ ለሁነ ኣን የክቱምና ما خلق الله في أرحمهن لكن قيده بشيء إذا نقر زيز قبر ما نمس بيتي كرة إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر دائما الله سبحانه وتعالى يكرر في الآيات بإيمان حتى لعيله كلتا نقر زيز تكس ما بسحته الإيمان بالله والإيمان بيوم القيامة مهنا تستنى انت عمود الفقري حدث برب مهلاون ويتام خانون آمينو مس موتنا خم نتس حساب كم زلو نحر أمينو كفا إذا كنت زي أقولات يعني نقول إيمان زي تغلى يعني الإيمان باليوم الآخر بملائكتي وكتبي ورسولي والقدر كل زي أبتحت إذا كنت تاني تغلى لا نمن تاي حدث مس موت كوخت السي إذا بالنحر كوينو فرح يفرحنا بحق خب كل وانجل خب كل جبن يسفرح نعم إذا يقول إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن سب آيوة مس أخو في الدلو وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن يعني مس زي آزي أتيت بلا الله مس ألقى سلست قروء سلست قروء سلست حيد سلست طهور ودئا إد أنحر ودئا أما إد أخي ودئا ثم بردهن أي بلين رب سبحانه وتعالى طيب ردهن هذا يعني خلاص مليسة كل خب لا ولا حمتي قلت شو لا مسي والله طلقها يعني مليسة له راضيت أم أبت تفتو تطلع نساء على طول يتملس ولا أبو أنا بدي أنا يفتو لكن إد أمس أكلت قن أبزق زي زي طلب تخمس يوم السوط راح يكون لا بد زي طلبوا سوا كمس يوم نعم إبراهيم سراج كمسيو نور حسين عبد القادر كمسيو سبعه كمسيو حرسي راح نحزن عليك مثلا هذا حسين أنا مسي أيوة المهم كل هذا مسينا سيرا خن حزينا شعوه بعل عد الكوس دايو لا الله أكبر رحمن رحيم منان غفار والله العظيم لطيف خبير ناي كل سأقا مسفلت الزوج الأول أحق بهذه المرأة لكن إن أراد إصلاح شريط وربي مليسو مس ملساسي يعني قتلوا بسنة سرعات زحزان بحر كوينو دحراي الساء انت دليا اذا كنت الشرط اللوا الشرط الاول نساء حراي نفس بايك من لسي التيلا كلايت شرطي مليسو كدق دقا يكونن ويك كساقيا يكونن زمن ساد اللو كل نقر توبايلو كاب حجنينيو حانت طلاق ودي قالو اي نقاقي انا نسخن دكنا نعبي سبو نبرت ننبر ايلو نيتو خملسا خئل بل نسو يبلا السايدو رب سبحانه وتعالى يقول إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني بعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. والمراد بالمطلقات هنا المدخول بها، المدخول بهن من ذوات الحيض. نعم. طيب، ولا والذين طيب بدحرين تايلوا رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سبيتي حجة مرعخا قن آيات خيانا يترخبكم من كتل هذا اللي خاف طلقك عدة يا بالله نصبح يتمسي حتى خمر آخي نمنتاي نمنتاي عدة تقبر أي كاربان سلزي كاربا أبكبدات فنسلو أي اللي كنبلا ينخيلنا على طول عدة يا بالله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. زي أخا خالية سبعة زموت أخاني أربعة أشهر عشرة معلتن تصبي كن دي عدة هنا نحجي سلستي حنتي رجعية كلايتي زي أتوا سلسيتي سبعة زموت. طيب، ومن لا يحضن ليس من الحيض. نعم، الحيض زي بالله كأني كم أرقيت سبيتي زودت حيضة ويكم نشتيك والعقول عسر سلسة عمت قنا حيد زي مساء زي أخاني سلسة وحيد صبة مالتي مش سلسة حيد. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. يعني إيش إن ارتبتم؟ معناته ملك عدم يلا الحجي بمن تأينا سلسة ورحي سلسة طهور سلسة حيض قال أخنا بلاين خلنا خلتين دمية باللنن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نعم. وهنا نلاحظ أن الله يكرر في القرآن قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، هنا يحذر الله سبحانه وتعالى المرأة ألا تخفي ما في بطنها. ممكن تقول أنا حامل وهي ليست حاملة والعكس صحيح. كم هل أيك أجب المعرفي. طيب، وما الحكمة من انتظار ثلاثة قروء من تسلست دمس قبل دمس تصب إلهم إلو؟ قالوا لثلاثة حكم سلست كم نقري إلهم علماء: تبرئة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، والدمن نمن من تن فلت هذا بزياء حجيت اللقواء صباح الحادة مرعواء أبكبدانا يمن يدل تودي أفلتني زيت زعابي حكمة إلهم. قال إلهم: من الاحتمال الكبير أن يراجعها وخاصة إذا مات إذا ما خرجت من البيت. من الاحتمال الكبير حجيت تغلقا صباح ما سوي جمال حتى مرعوا قن أنا عدت لي بالليل حدا سفكو كونري يعني نزل على بيلو يتطلق كويلا مس حرقة مس سنسر يتطلق سرعان ما يرجع أبزحتهم بمزحتهم يملسيهم تزحزن قرسي كونن تزحزن كم زمن لسنا فلت أب سلس سلس تجزي بتلاقو يفلت إذا أسأل سيت مخانا يا أخي احفظها يا أخي سلس سيت مخانا قل علهم بيت سبيهم أزماديهم نتقول فح قبله تسأل سيت خم كعس دربيا بحري من سلي تبلي لو طاف الدنيا كلها بلاك شعو يوسة مستير متصرف متنخال مو غقاس أكنت يوم شكو ممتص ممكن دك حتى النتان دك كهاتان تغنو كني يفلفل كاتهم دك حتى النتان قلي ماسو عبونا الدني بأسو نتفحها مخيد سلزي لمن تاي نتفحها مخيد فايتكم عن لهم تسيرك نقركم عني كلا آيتي ويك أدامي تتخون كله أي موسعة تمستير لمن تاي تسفال لكم اللسو أيوة تسفال له إما سبعين سبيتين إما شماق اللقات يوم مرؤبهم اللي تسفال له سالسي تطلق واقن مجمران يحرك أنا له قال أين مرح قال له كل الناس فيه صبوا أيقونا إذا نقول ممكن كمل سلسلة زخيل زيت قال أي حكمة لهم سلسة حكمة لهم لا ترتاح المرأة أن تربي ولد من هذا وولد من أخرى ستتعب حقيقة أستبهر للصغم والكا أمر إخاء كبزي حد وليدة فتحوا السخاء خلاص أم بس هونك ولي أي ملساء صباحي ملساء صباحي ملساء لكن بجوا انا لبان حر اخا قلنا اكمل لس يدل مبزحت اكمل لس يدل يا هذه قال اي نكر طيب سبيت حد صبط يا باقول كان صبط يا مرتي قال الحروح مسيح هذا عقيد الله كلتا وليد الله فتحوها እንደገና ባንዴራ ሀልዕልካ ድማኒ ጓለይ ኮርቅያ ገለመለ ሳልሳይ መፅኢ ተመርዒዋ ሓደ ወሊዱላ ሃል ብላሂ እዛ ቆልዓ እዚኣ ተርታሕ ካብ ሰለስተ ሰብኡት ሓሙሽተ ቆልዑ ሒዛ ማፊ ራሓ ኣይኮነ እንደ ካብ ሰለስተ ሰብኡትሲ ካብ ሓደ ሰብኣይ ሓሙሽተ ወሊዳ እኳ ንዖም ከተዕብዮም ማዳን ዘይምስሉን ትመስል ኣላ ኣቦኡ ዝመኒ ዓብዱሰሚዕ እዚ ከመኒ ሰሙን ንሩዑ ሰይድ እዚ ከ እብራሂም እዚ ከ ሙሽዓርፍ ገለመለ ካብ ሰለስተ ሰብኡት ተፈላለዩ እንታይ ዝበሃል ወላ ተዓባቢኦም ፀገም እዩ ወላ ምስ ዓበዩ ከማን ፅቡቅ ኣይኮነ ስለዚ ንጠላቅ ኣይንተሃወኽ እንተ ደኣ ተጠሊቖም ዘይጠልቕ የለን ንምምላስ ንተሃወኽ ክንመልሶም ንተሃወ ስለዚ እዚአን እተን ሕክማ መን እዩ ደግመን ሕክማ ናይ ሰበይቲ ኣይትውፃእ ዝበላ ረቢ ስብሓን ተዓላ ኤሽ ልሕክመ ተላታ ካብዞም ሓድሽ ኣሕዋትና እስኪ ፈትኑ እዘን ሕጂ ዝገለፅክዎን ሓታ ንምንታይ ድገሞን ይብለኩም ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጪ ጭኖ እንታይ ያ ዝፈትሕካ ሰበይቲ ኮፍ ክትብል መን ይኹም ኢሉ ገለ መለ ዝብሉ ኣለዉ እተን ሕክመ ፅንዕዎን ንገርዎ ካቶም መን ይውርድ ዓለይሃ ትፈضል ቀዳመይቲ ሕክማ ምእንታብ ክምለሱ طيب حدي حنتي لنا خلاص الساق الرقم انتان منتان يعني خفاتو حنت زيا كلاي كلاي حكمه انت بنشرن كلتا قمه اه الله يلا هو سخلا ثلاثه كوين تن حكمه زغرس كو ثلاثه ثلاثه حكمه قال لي صي حنتي منتان كمال على سو معاري شكوري نسخ انبر نسخ بل علماء انت لو فيتكم لهم فليت ادان قاعد تخفته له فليت استريش جراز تبقى تخفته له فليت اسنا في الشخ له فليت جيراتو زيت فلت مكبت تسرح له فليت اد لا تكبر له حتى يبهت ويرجع الى زوجها وزي بجكا سبع اي نسبيته لخلا يتقدن طيب اذا حنت حكمه زيها كلايتي تر حسين من الايتين هو لا هو هو هو نعم احصر احصر انت بوليتيكال لو هو قدامايتي يعني خملسو كلا ايتي تبرئه الرحم ثالثيتي قاني ثلاثه وحز قبر رب سبحانه وتعالى من تن عدل كرخبو مو قلطيفه مستفتحت قال اسب من تيلون توسيدوا كابخت ولديا قلطيفه تفتحوات دما قال اسب توسيدوا كابخت ولديا سلازي ولادنا ولاد تايبال كوري نعم نعم سلازي زي نبل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه نعم سبعين سبيتن كنبرون كلو كلتيوم ننتهم مسلالو ننتهم مسلالو يعني دقيت كاب اجر خاب عين خان تايت بحر كتستنع زي قباني لكعيو سبعي اميرنا يغزايو سبعي قواميو سبعي تسمعنت الله سبعي مراحيو نسه تخطاليتا اذا نفلت يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف السو جماع يفتون ديو نسا جماع كم تفتخ فلت اللو نسو تصبقت تكون اللو ندي دلي نسو انك تصبق كم زلو كفلت اللو نسو صدر اخ تخبر اللو ندي زدلي نساخ السوخ اني الساخ اني صدر اخ خبر الله تدلي اه بس قول له زي لك عيد اللو ام انت يفلا ليو وللرجال عليهن درجة درجة زلو نسو بما انفقوا مجمرع ካልኣይ ነገር ሰብኡት ስለ ዝኾኑ ደገ ስለ ዝውዕሉ እዚ ቀለብ ኩሉ ነገር ስለ ዘምፅዎ ኣልሙሂም ደረጃ ሂብዎም ረቢ ስብሓን ተዓላ ማሕዱድ ደረጃ ሂብዎም ኩሉ ይኮነን ወላሁ ዓዚዝ እሽ ማና ዓዚዝ ቀውዩ ፊ ዕዘት ልቀህር ወዕዘት ልእምትናዕ ወዕዘት ልቀድር ላኪን ኣብ መጨረሻ ዘላ ግን ሓኪም ያዕኒ እዚ ኩሉ እዚ ሕጊ ከስፍር ከሎ ረቢ ስብሓን ተዓላ መሲልዎ ይኮነን ላኪን ኩሉን ብሕክማ والحكمه ايش معناها بتجرينيا حكمه يلوم ذا رايت مان اون ذا رايت بليس كمز بلو مالتي يعني الشيء المناسب الى شيء على شيء مناسب يبلو إذي أتي أنا لما أتي أبزيات تشرس مالتيو نعم نعم نعم نعم هذا صحيح والله سب أي مثل يعني بالشات توهبو كاب سبيتي درجات توهبو نسوق اللب نسوي النفقة سلز قبريو حجيقن زبان قرم بيت مسيو ماين عقب كوينوسي السنة نقلب هذا اللواء قهوة خسرها حدرا سبحان الله العظيم إزي حمد سعيد موضوع خاص نقرزي أنا إزارة بولون يا مخناتو تتزاري بولو فتم كان بزفتون خسقلون يوم تم كلهم زفتون خسقلون يوم لما انت حكي نقرزي كلاي نقر أنا إزقر من نبس حد نقر من الله معلش سبقى حموم يا أبقزاء كنت صايك لني سريحة حق الزو بس بشرط أنا ستر حزن لوقه كسر حلو شرع الله ربي بس كلاي نقر صراحة يقولون يعني تحق الزو ما في مشكلة بس بشرط برضو نبتها شرط الملاس لكن إنسان أربعة حمو الششح والسدة موزو مستكفي ولا حنت يقولون والله العظيم أقول لكم وزحات لكن أنا حد أخذ أصلكم شو ما يتواصلوا 4600 ريال والسد كم معس كم أسرع عمد مع أسرع عمد كم مسؤولي ممكن حد يشد ششح بس حلو سبيتو أسرع عمد تسرح لمن تاي ليه والله بس الناس الشواب تقزام لنا أبيك تسرح والله حساب قهوة تسرح حساب قلة تسرح حساب قلة تسرح وإنت إيش كل تقول عثني رمو حجر بعد تقول عبازي حب تمام يعني شد ششح ده موزو ما ده تحجي خمو بس حلو نساها اللي توسد شحنا همش تمثل توسد انت يا مخ قبرة يعني نزيتان قال مليئان مملأتان قال مليئ خول صار يتبع تحركة ابتقزا سي سلجن نابلت هل زي مخنياتي اخوة زي كل مخنياتات يعني سلزي بل انا حنتفت ما جرش هزربها هزربكم ما جرش هزربها حنتي انا شمقل الناس اتقول الله قد ازا قل سرح فقيد الله تسرح حجم السرح حتى مع التنتي لاتو يا اخي ساعة عسر تمسألني ابحنت بوتات بصحة الله تنيلة حرايلو كما تصين كله تفلطيهم شارع ملك فهد طريق ملك فهد زحمة حجيب تعم زحمة خوينو عسر تزبولتو عسر تنفرغ المسيح شمتا قتيرا سمع إلهتو أنا كو كم تتصرح در الحق وصرح يزلغو انتا قد يدلو كامسي لكوايو ورا انتا قد يفكار نسي كم تنسخ هذي كون اسكا اون لعلو كو خمسخ إلي أنا كو خندس كابيتال لأني فاح فاح فاح مسوالي السقاط رع رعيلو قلم إلي أما انتا أخذ اللي خبت أفكار والله سال سيتيا تطلع أبتا أفكار ذا اللي تقبرو قلم إلي مش عارف حد خانت عاد تقا بلو سال سيتو دي غوان أربعة غل علو تعرفون بكت شهر كامل ورحبخ يا منك ملسك أنا هنا في الرياض أنا أعرفه وأنتم تعرفونه سلازي الله أعلم بس والله أعلم إن شاء الله